الباب الخامس والعشرون من كتاب التوحيد، باب ما جاء في الكهان ونحوهم. روى مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. فهذا الباب الذي عقده المؤلف رحمه الله، باب ما جاء في الكهان ونحوهم، هو امتداد للأبواب السابقة ويدور في فلكها، في شأن السحرة، في شأن السحر والسحرة وما يتصل بهم. فلعموم البلوى بهذه الأمور، السحر والكهانة والعرافة والتنجيم وسائر الشعوذة، فالمؤلف يفرد لها أبوابا بعد أن يذكرها على سبيل العموم، فيفرد لها أبوابا بحسب أهميتها، وزيادة في البيان والإيضاح منه رحمه الله. فهو هنا يذكر ما جاء في الكهان ونحوهم من العرافين والمنجمين والطوارق والضوارب بالحصى ومن يقرؤون الفنجان وما إلى ذلك من أنواع التسميات، وكلها إنما تدور حول ادعاء علم الغيب وما في النفوس واستقراء المستقبل ونحو ذلك مما هو خاص بالله جل جلاله. والكهان جمع كاهن، وهم معروفون من أزمنة قديمة، ويقصد بهم الذين يدعون علم المغيبات وعلم المستقبل وما إلى ذلك، ويتقاضى الناس إليهم في الجاهلية قبل الإسلام، وعموم المجتمعات الجاهلية تتقاضى إليهم وتحتكم إليهم وتنزلهم منازل تليق بأنفسهم المتهافتة الضعيفة الإيمان أو المفقودة الإيمان. فذكر في هذا ما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله وغيره من المحدثين عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي حفصة بنت عمر رضي الله عنهما، فهي التي روت هذا الحديث: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. ففي هذا الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام يحذرنا وينهانا بهذا الأسلوب، وهو أنه من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول. وهذه اللفظة فصدقه لم ترد عند مسلم، إنما الذي عند مسلم من أتى كاهنا أو عرافا فسأله، أو من أتى عرافا أو كاهنا فقد لم تقبل له صلاة 40 يوما، فعلق الإثم بمجرد الإتيان، أن من أتى الكاهن وأتى العراف وتردد عليهم فإنه يترتب على ذلك ألا تقبل له صلاة 40 يوما. والعراف هو مثل الكاهن، بعض أهل العلم يرون أن العراف هو الكاهن، ومنهم من يفرق بينهما فيقول إن العراف هو من يستدل على الأشياء بمقدمات، فيعرف السارق وما سرق والضالة أين تكون ونحو ذلك، وأحيانا يتعلق علمه بالماضي، بينما الكاهن يتعلق علمه بالمستقبل، وأيضا يدعي علم ما في الضمير. فعلى كل حال أهل العلم منهم من يفرق بين العراف والكاهن، ومنهم من يرى أن سبيلهما وشأنهما واحد، وهو ادعاء علم الغيب وما في النفوس، ما مضى وما يستقبل وغير ذلك. والعراف مأخوذ من المعرفة، وضعفت الكلمة دلالة على ما يدعيه من قوة المعرفة للأشياء التي يسأل عنها. فالرسول عليه السلام ذكر في هذا الحديث الصحيح أن من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما. أما قوله فصدقه فهذه وردت في حديث آخر، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهي متعلقة كما سوف يأتي الحديث بمن صدق، ومن صدق فأمره أعظم وأخطر إذا صدق. أما في حديث مسلم من رواية حفصة رضي الله عنها فالصحيح ليس فيه التصديق، إنما هو مجرد الإتيان. فمن يذهب إلى الكهنة والعرافين لمجرد السؤال أو تكثير السواد أو ما إلى ذلك ولو لم يصدق فهذا آثم. ومن أعظم الإثم أن صلاته 40 يوما كأن لم تكن، لا ثواب عليها ولا أجر مهما كانت شروطها وأركانها وواجباتها متوفرة، لأنه خدش توحيد الله سبحانه وتعالى في نفسه، وأخل بالقاعدة الأساسية وهي الإيمان بالله جل جلاله. فعقوبة له حرم في هذه الفترة الزمنية طوال 40 يوم يصلي ولا أجر له ولا ثواب، والويل له إن مات في هذه الأثناء، فهو على خطر عظيم. أما إذا أتى العراف والكاهن على سبيل المناصحة أو على سبيل الاستعلام عن حقيقته ليعرف منه حقيقة الأمر، وهو أهل لذلك من أهل العلم والعناية بهذه الأشياء، فهذا لا يدخل في هذا التحذير، لا يدخل، فهو قد يسأله ليعلم حقيقة أمره وليرد عليه وليكذبه وليحذر منه، فهذا لا يدخل، لكن ينبغي أن يكون أهلا لذلك. أما إذا كان من العامة الذين لا يفرقون بين الحق والباطل والخطأ والصواب فلا يقبل ادعاؤه، ولا ينبغي أن يغرر بغيره ويكثر السواد حول هؤلاء العرافين والكهنة والمنجمين، وليتق الله. وهذا معروف من الشريعة، التحذير من مواطن الفساد وعدم الذهاب إليها والتردد عليها. والله سبحانه وتعالى قال في الكتاب الكريم: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فهذا معروف من أحكام الشريعة أن الظلمة والفسقة ونحوهم لا يجوز للإنسان أن يتردد عليهم أو أن يكثر سوادهم أو يجالسهم. وفي الحديث الصحيح: أنا بريء من مسلم يجلس على مائدة تدار فيها الخمر. وهكذا الخمر والقمار والربا والفواحش والمجالس الساقطة التي لا يكون فيها خير ولا أمور مباحة، بل إما من قبيل الكذب والغيبة والنميمة، فهذه كلها لا يجوز للمسلم أن يجلس فيها أو يقعد فيها أو يتردد عليها. فهذا الحديث جار على هذه القاعدة، لكن فيه هذا التحديد العجيب: لم تقبل له صلاة 40 يوما. ولا يعني عدم قبول الصلاة لا يعني أنها ليست صحيحة ويلزم إعادتها. الإمام النووي رحمه الله ذكر أنهم أهل العلم يكادون يتفقون على أنها لا تطلب الإعادة، لأن الصلاة لم يتخلف قبولها لتخلف شرط أو وجود مانع، لكن لأمر رتبه الشارع الحكيم، ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمهما صلى ولو أعادها مرارا، مع أنه لا يجوز له أن يعيد الصلاة، ونهى عليه الصلاة والسلام أن تصلى صلاة مرتين في اليوم، فالظهر لا تصلى إلا مرة واحدة، والفجر والعصر وهكذا، لا تصلى صلاة إذا أديت على الوجه المشروع بأركانها وشروطها لا يجوز تجوز إعادتها على سبيل الفريضة، على سبيل الفريضة. أما أن يعيدها نافلة فهذا وردت الأحاديث باستحبابه والترغيب فيه بشروطه. شيخ لم تقبل له صلاة، ذكرت قبل قليل أن بعض أهل العلم يقول العراف بعضهم يرى أنه يختلف عن الكاهن، وأنه يدعي معرفة ما في الماضي، أمور قضايا تمت أتي إليه بقضية سرقة فيعرف السارق، يدل عليه وعلى موضع المال المسروق، وسئل عن ضالة من الضوال فقال لعلها توجد في المكان الفلاني، فهو يسأل عن أمور قد مضت. أما الكاهن فيتعلق ادعاؤه بالعلم بأمور مستقبلة في المستقبل. ومن أهل العلم من لا يفرق بينهم، بل يرى كلهم يعني إنما هو اختلاف في الألفاظ والحقيقة واحدة. شيخ لم تقبل له صلاة 40 ليلة، هذا في حق السائل، فكيف بصلاة المسؤول؟ أحسن. وهذا السائل كما ذكر الشارح رحمه الله، هذا الذي أتى يسأل، وقد يكون عن جهل أو عن نوع من التساهل، فكيف بالمسؤول؟ كيف بالعراف نفسه والكاهن نفسه الذي نصب نفسه ما أقول منصب النبوة بل أعلى، لأنه يدعي علم الغيب. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما يدعون هذه الدعوة، الله سبحانه وتعالى ذكر عن الأنبياء يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب، إنك أنت علام الغيوب. الرسل عليه الصلاة والسلام بأجمعهم. ويذكر عن عيسى على انفراد لما قال عنه سبحانه وتعالى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، إنك أنت علام الغيوب. وعن نوح ولا أقول لكم إني أعلم الغيب، قل لا يعلم من في الغيب من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فهؤلاء الضالون، هؤلاء الأقزام الفسقة الفجرة، ينصبون أنفسهم هذا المنصب العظيم ويدعون صفات لا تليق إلا بالله جل جلاله. هؤلاء كفرة، هؤلاء يحكم بكفرهم، لكن الذين يترددون عليهم هؤلاء هذه عقوبتهم، وتحذير لهم أن لا تقبل لهم صلاة هذه المدة إلا أن يتوبوا إلى الله بصدق وإخلاص، فالله سبحانه وتعالى يتوب على من تاب. قال الشيخ رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود. هذا الحديث الآخر الذي فيه من صدقه، هذه اللفظة جاءت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا حكم بكفره. ومن أهل العلم من يرى أن هذا الحكم إذا كان الذي صدق على ظاهر الأمر وسلم للكاهن دعواه بعلم الغيب فهو كافر، لا يختلف في كفره، إذا سلم له بعلم الغيب وأنه يعلم الغيب فهو كافر، والكاهن الذي يدعي علم الغيب هو كذلك كافر. فهذا أمر خطير، فمن أتى كاهنا فصدقه بما يقول، إذا صدقه بما يقول من دعواه في علم المستقبل وعلم ما في النفس وما في الضمير من أمور ليست إلا لله سبحانه وتعالى، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا تعبير عن الكفر الذي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. ما هو؟ وأنزلنا عليك الكتاب، وإنما هو القرآن الفرقان، والسنة هي أيضا مما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا حكم منه عليه الصلاة والسلام على من صدق الكاهن ونحوه العراف والمنجم وكل من يدعي الغيب، فمن صدقهم في دعواهم فهو على خطر عظيم. لكن إن كان جاهلا فيبين له، فإن أصر مع تعليمه وتذكيره وموعظته أصر على ما هو فيه، فلا شك أنه على خطر عظيم، ويتناوله الحديث، يتناوله الحديث، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله: وللأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرطهما عن من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وللأربعة معروفون عند المحدثين أصحاب السنن رحمهم الله، أبو داود والترمذي وابن ماجة، وآخرهم وفاة النسائي أبو عبد الرحمن رحمه الله. فهؤلاء الأربعة أصحاب السنن. والحاكم أبو عبد الله رحمه الله أتى بعدهم، عاش في القرن الرابع، وكتابه المستدرك على الصحيحين ويسمى بالصحيح، وهو يستدرك على كل من البخاري ومسلم ما لم يخرجاه من الأحاديث، مع أنه في نظره على شرطهما، أي بنفس الرجال والأسانيد التي رواها كل منهما، فهو رحمه الله يتتبع الأحاديث التي لم يخرجاها أو لم يخرجها أحد منهما فيذكرها في كتابه. لكنه رحمه الله بعض المحدثين يحكم عليه بالتساهل في التصحيح، وأن ليس كل ما استدركه علي على الشيخين متوجه، بل منه ما هو موجود ولم يفطن له نفس الحاكم، ومنه ما ليس بموجود صحيح لكنه ليس على شرطهما لعلة خفية منعتهما من إخراج الحديث وإن كان بنفس الإسناد. فعلى كل حال، هذا الحديث الذي هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه أيضا أصحاب السنن الأربعة، والحاكم في مستدركه يعتبره صحيحا وبسند البخاري ومسلم بنفس اللفظ الذي سبق. وهذا من المؤلف رحمه الله تقوية لما ذكر، وليبين للقارئ أن الأحاديث متعددة الطرق، وأنها ليس فيها وهن أو ضعف، وأنه يجب المبادرة والعمل بما اقتضته من التحذير والنهي. فهذا الحديث هو بنفس المعنى واللفظ الذي أورده المؤلف عن أبي داود. نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مثله موقوفا. وأيضا هذه طريق أخرى، لكنه موقوف على ابن مسعود من قوله. وإذا كان الحديث له طرق مرفوعة وأخرى موقوفة، ففي الغالب أنه يحكم عليه بالرفع، لأن الزيادة من الثقة مقبولة. الزيادة قاعدة عند المحدثين، أن الزيادة من الثقة مقبولة، فالرفع زيادة. ولا شك أن هذا المعنى لا يقوله ابن مسعود رضي الله عنه من ذات نفسه، لولا أنه بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حدث به مع ما يتضمنه من الوعيد الشديد والتنديد. لكن قد يكون الراوي عنه سمعه منه هكذا، إما أن غفل عن الرفع، أو ابن مسعود ذكره هكذا على اعتبار أن من حوله يدركون أنه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو في حكم المرفوع. قال الشيخ رحمه الله: وعن عمران بن وعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد، ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما دون قوله ومن أتى إلى آخره. فهذا الحديث أيضا فيه تقوية لما سبق، وأيضا فيه زيادة أن من ليس منا، وليس منا هذه ظاهرها أي ليس من أهلنا من أهل ديننا، الأصل أنها الإخراج عن الملة إلا بقرينة تدل على خلاف ذلك. وهذه الأمور التي وردت في الحديث تدل على أن الكلمة على ظاهرها أي ليس منا أهل الإسلام، من تكهن أو تكهن له، فمن تكهن هو الكاهن، وهذا لا إشكال فيه أن الكاهن ليس من أهل الإسلام لأنه إنما يتكهن بادعاء علم الغيب أو بالاستعانة بالشياطين، ولا تتم الاستعانة بالشياطين إلا بالشرك، فالشياطين لا يعينون أحد ولا يبلغونه أشياء إلا بالتنازل عن أشياء من التوحيد، فيشرك بالله فهنا يكون استسلم لهم فيعينونه ويبلغونه ما قد يقفون عليه من أمر السماء، كما جاء في حديث عائشة الآخر الذي فيه أنه عليه السلام قال فيزيد يسمع الكلمة من السماء فيزيد عليها 100 كذبة، فيقال أليس قال لنا في يوم كذا وكذا وكذا كذا وكذا فصار كما قال، وهذا من الفتنة ومن الابتلاء. فعلى كل حال الكاهن لا إشكال الذي هو من تكهن، ومن تكهن له وهو الذي أتى إلى الكاهن يستوضحه ويستعرفه فيقول أبلغني عن كذا وكذا، ما سوف يتم في الأمر الفلاني، ما رأيك في مشروع أو قضية أو سفر، ليس على سبيل الاستشارة الشرعية، لا، الاستشارة الشرعية مأمور بها ومرغب فيها، وجاء في الحديث المستشار مؤتمن، وأنه يجب على من استشير أن يصدق صاحبه ويخلص له الرأي، لكن المقصود هؤلاء الذين يتنبؤون بالغيب وبالمستقبل، يتنبؤون بالغيب وبالمستقبل. فمن أتاهم كما في الحديث ليس منا، يقوله عليه الصلاة والسلام من تكهن أو تكهن له أو تطير أو تطير له. فالمتطير وهم الذين يزجرون الطائر والطيور فيأتيهم البلة من الناس، وهذا قد يكون في هذا العصر أو في العصور المتأخرة قد يكون انقرض بهذه الصفة، لكن في الجاهلية كان هناك معروفون بالطيرة ويستخدمون الطيور لهذا الشأن، فيأتيهم من يأتي ويقول أزجر الطير لي، فإذا زجرها ينظر إن ذهبت يمينا تيامن واستبشر وأقدم على ما يريد، وإن مالت شمالا تشاءم وكف عما يريد وتوقف، وإن لم تذهب يمينا ولا شمالا أعادوها حتى يحصل شيء من ذلك، فكانت هذه عادتهم، فيتعلقون بهؤلاء المتطيرين. فالرسول عليه السلام أخبر أنه ليس منا من تطير ولا من تطير له. وهذا الآن في هذا العصر يعني اختلفت الصياغة والأسلوب، فيأتون للمنجمين في الجرائد ومن يعبرون عنهم بأصحاب حظك أو الطالع الفلاني وما إلى ذلك، وهذا كله من هذا القبيل ومن هذا الباب. ونجد للأسف بعض الجرائد والصحف في البلاد الإسلامية تفرد أعمدة لهذا الأمر ويكاتبها من يكاتبها، فهؤلاء يصدق عليهم أنهم يتكهن لهم يتطير لهم أنهم أتوا الكهنة وأتوا العرافين، إذا راسلتهم أو هاتفتهم أو ذهبت إليهم فأنت داخل في هذا، ونسأل الله العافية. ولا من سحر أو سحر له، فكذلك من سحر هذا مر بنا أن الساحر يكاد يتفق العلماء على كفره ولا يختلفون في قتله، حتى من لم يرى كفره فلا يخالف في قتله لما يحصل منه من الإفساد. فليس منا من سحر ولا من سحر له. هذه بعض أهل العلم يقولون المقصود من يأتي الساحر ليفك عنه السحر، ليفك عنه السحر ويسمى بالنشرة. فإذا كان يفكه عنه بسحر مثله فلا يجوز، لا يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى لا يمحو السيئة بالسيئة، لا يمحو السيئة بالسيئة، لكن يمحو السيئة بالحسن. فليحذر من ابتلي بشيء أن يأتي إلى السحرة بزعم أنهم يفكون عنه السحر، فإنك يخشى أن تكون دخلت في من سحر له، في من سحر له. أو أتاه ذهب إلى من يدعي السحر وهو لا يحسن السحر فيقول اسحر لي فلانا أو اجعل لهم سحر، فهذا داخل في الحديث وليس من أهل الإسلام، وعلى حذر، فليكن على حذر، فلنكن على حذر من هذا. ثم ذكر في آخر الحديث جملة هي في ما ورد من حديث حفصة وأبي هريرة وابن مسعود رضي الله عنهم، من أتى كاهنا أو عرافا فقد كفر بما أنزل، فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، في مسلم، لكن ما مسلم ذكر الرواية مجملة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ورد في بعض الطرق ذكرها وتسميتها باسمها حفصة بنت عمر رضي الله عنهما. قال الشيخ رحمه الله، قال البغوي رحمه الله: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. هذا المؤلف رحمه الله أورده على سبيل التفسير للعراف والكاهن من كلام الإمام البغوي رحمه الله، وهو إمام من كبار أئمة الشافعية في القرن الخامس، وتوفي في أوائل القرن السادس تقريبا في السنة 516، صاحب التفسير والسنة، ومن أجل علماء الشافعية رحمه الله. وأبو العباس بن تيمية أيضا من كبار أئمة الحنابلة في القرن السادس، وتوفي في أوائل القرن السابع سنة 700، أوائل القرن الثامن سنة 728 رحمه الله. ومع أن ابن تيمية يتنازعه كثير من أئمة المذاهب، فمنهم من يدعي أنه شافعي، ومنهم من يدعي أنه مالكي، ومنهم من يدعي أنه حنفي. والصحيح أنه حسب البيت الذي كان فيه أئمته من أئمة الحنابلة، لكن هو رحمه الله لسعة اطلاعه وسعة علمه وإنصافه وعدله، من يقرأ في كتبه لا يكاد يميز إلى أي مذهب يذهب ويميل، لأنه يورد أقوال أئمة وينتصر لما كان معه الدليل أقوى، وإن كان على خلاف المذهب الحنبلي مثلا، فينصر أقوال الشافعية على حساب أقوال الحنابلة أو أقوال الحنفية وهكذا. وله عدة مسائل خالف فيها المشهور من مذهب الحنابلة. فهذا التفسير من هذين الإمامين رحمهم الله بالنسبة للعراف والكاهن، إما أنهما بمعنى واحد، أو أن العراف كما ذكرت قبل أنه يختص بمعرفة الأمور بمقدماتها وأسبابها، أو أنها تختص معرفته بما مضى، بينما كاهن يدعي علم ما في الضمير ويدعي علم المستقبل. وابن تيمية يرى أن العراف هو الكاهن والمنجم والرمال الذي يضرب بالرمل والحصى والخطوط ونحو ذلك، كل هؤلاء داخلون في مسمى العراف ويدعون المعرفة وعلم الغيب. قال الشيخ رحمه الله: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. هذا أيضا ذكره المؤلف مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، في ذكر له أقوام ينظرون إلى النجوم ويكتبون أبجد، أي الحروف الأبجدية، أبجد عوز. فهذه الحروف إذا نظروا، لأن في قال في قوم يكتبون أبجد وينظرون إلى النجوم، يعني حالهم أنهم ينظرون إلى النجوم فيدعون أن هذه النجوم تدل على كذا وكذا في شأن حياة الإنسان، وهذا كله من الخزعبلات والخرافات والضحك على الناس، وإلا فلا حقيقة لهذا الأمر. لكن هم يقولون نجمك الفلاني وأنت في النجم طالعك النجم الفلاني، فلا تسافر في كذا وسافر في كذا، لا تتزوج في النجم الفلاني ولا تتزوج في النجم كذا، لا تدخل في العمل وهكذا، فيوقعون أو يطبقون ما يدعونه من أحوال النجوم على أحوال الناس، ويربطون بين أحوال الناس والنجوم على أن هذه النجوم أسباب للشقاوة أو السعادة وغير ذلك. فابن عباس رضي الله عنهما قال عن هؤلاء: ما أرى أن لهم في الآخرة من خلق، أو ما أرى، أي ما أظن أو لا أعلم أن لهم في الآخرة نصيب. وهذا لفظ منه رضي الله عنه فيه تهديد شديد. والعلماء يقولون من ناحية تعلم أبجاد الحروف الأبجدية، أبجد هوز حطي، إذا كان على سبيل التنجيم فهذا الذي يتناوله كلام ابن عباس رضي الله عنهما. أما إذا كان ربطها بما يسمى بحساب الجمل وهذا، فهذا معروف عند أهل العلم، فربما ذكروا أحيانا تواريخ وفيات أو وقائع وأحداث فيقولون وقعت في ما معناه كلمة كذا، ويذكر كلمة من حرفين أو ثلاثة، فإذا استخرجت هذه الحروف وما يقابلها من حساب الجمل تبين لك تاريخ المولد أو الوفاة أو الواقعة أو الحادثة. هذا لا شيء فيه، وهذا من المباحات ومعروف ومشهور عند أهل العلم، لكن الذي يقصده ابن عباس رضي الله عنهما ما يدعيه المنجمون من الربط بين النجوم وأنواعها وطوالعها ومغاربها وحياة الناس، وأنها أسباب لما يكون في حياتهم، فهذا الذي حذر منه ابن عباس رضي الله عنه. قال الشيخ رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى، لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. نعم، هذا يعني كما في نص الحديث: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، فلا يتفق، لأن هذا ذاك كفر وهذا إيمان فلا يجتمعان. فكون الكاهن يدعي يقول أنا مؤمن ومسلم وأصلي وأصوم، يقال له هذا لا يقبل منك، لا يقبل منك. وهكذا الشأن في من أتاهم وصدقهم، من أتاهم وصدقهم فأيضا لا ينفعه ما يدعيه ويتظاهر به من الإيمان، فهذه من نواقض الإيمان. نعم. الثانية، التصريح بأنه كفر. فقد كفر نص صريح، والألفاظ ينبغي أن تحمل على ظاهرها وما تدل عليه من المعاني، ولا تصرف عن معانيها الظاهرة إلا بدلالة قوية. الثالثة، ذكر من تكفن له، وأنه حكم عليه الصلاة والسلام بما ورد من الحديث: ليس منا من تكهن أو تكفن له، فجعلهما على حد سواء. الرابعة، ذكر من تطير له. نعم، ومثله هذا. الخامسة، ذكر من سحر له. فكلهم دخلوا في التحذير، وقرن من أتى الساحر يطلب منه السحر أو فك السحر بسحر، أو أتى المتطير لتطير له والكاهن، حكمهم حكم المتطير والكاهن والساحر. السادسة، ذكر من تعلم أبا جاد، يعني من تعلمه على سبيل الادعاء بأن أحوال الناس وحياتهم وسعادتهم وشقاوتهم متعلقة ومرتبطة بالنجوم، فهذا حكمه كما أخبر ابن عباس يقول: لا أرى أن له في الآخرة من خلاق، أي من نصيب. أما من تعلمه العلم الذي ذكرت على سبيل يعني تقريب التواريخ وربطها بهذه الرموز والحروف، هذا لا إشكال فيه ولا يدخل في هذا. السابعة، ذكر الفرق بين الكاهن والعراف. الفرق على ما ذكر الإمام البغوي رحمه الله. أما ابن تيمية فرأى أن المعنى واحد، وأن العراف يتناول الكاهن والمنجم والرمال وكلهم داخلون في هذا المعنى. هل يتصور أن يأتي يسأل الكاهن وهو غير مصدق؟ نعم، يتصور أن يأتي الكاهن إذا كان إنسان ممن يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فقط، وأتى ليستوضح منه ويتحقق منه ولينصحه ويعظه أو يبلغ عنه المسؤولين، فهذا ممكن. لكن قلت قبل قليل هذا لا يتصور من إلا من هو أهل لذلك، من هو أهل لذلك. أما إذا كان من العوام ويتردد وقد يكون سمسار للكاهن ويجب له الزبائن ويقول أنا أتيت لأنصحه، هذا لا يقبل منه، لا يقبل منه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا جميعا من هذه البلايا والمصائب والرزايا، فقد عمت البلوى بها خاصة في هذا العصر. وذكرت مرارا أن بلاد الإسلام في شرقها أو غربها مليئة بهؤلاء الذين ابتلي بهم المسلمون، وما هذا إلا للجهل الذي حاق بالأمة، فعدلوا عن الكتاب والسنة، عدلوا عن القرآن وتركوه وهجروه، فلجأوا إلى هؤلاء الدجالين، أصحاب المشاكل وأصحاب المرضى وأصحاب الطموح والتطلع، كل من عنده شيء إلى الكاهن إلى المنجم، وبعضهم يقول من قبيل حب الاستطلاع والمعرفة، وهذا كله لا يجوز لا يجوز. وقد بلغك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من أتى الكاهن أنه لا تقبل له صلاة كذا وكذا، فمجرد إتيانك له ولو كان من أجل حب الاستطلاع والتعرف لا يجوز. أنت ممكن أن تستطلع وتتعرف بما هو مصدور في الكتب وما يتناقله الناس عن هؤلاء، ويخشى أنك تتورط في هذا الأمر، فنتنبه لهذا، ومن علمنا منه شيء من ذلك ننصحه ونعظه ونذكره بالله، فهذا أمر واجب. وإذا كان هناك من المسؤولين من فيه خير وغيره في بلاد الإسلام، فينبغي أن تستنهض الهمم ويذكرون بالله، أن يأخذوا على أيدي هؤلاء، أن يأخذوا على أيديهم، إن انتصحوا واتعظوا فبها ونعمت، وإلا يأخذونهم بالأدب الشرعي البالغ الذي يكف شرهم وأذاهم عن المسلمين. جزاكم الله تعالى خيرا. لا، الفراسة شيء، الفراسة صحيح وردت في الحديث وذكر فراسة المؤمن، فهذا له دلائله، وكرامة المؤمن والولي الأولياء لا شك أننا نسلم بوجود أولياء، والله سبحانه وتعالى قد أخبر ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لكن من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، حققوا الإيمان والتقوى، تجد فيهم الخشوع والتردد على المساجد والصيام والقيام والصدقة والإحسان إلى الناس. هؤلاء يأكلون أموال الناس بالباطل، ما يتصدقون ولا يحسنون، يأكلون أموال الناس بالباطل وبالدجل، هذا ليس على نمط الأولياء الصالحين. أما الأولياء فلهم كرامات ولهم فراسة، اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، وكما جاء هذا نسلم به ونؤمن به، لكن يصدق على أناس متميزون يعرفهم المسلم، تعرفهم بسيماهم من أثر السجود، صلاة وذكر لله. أما أولئك فنسأل الله العافية، كما يقول بعضهم كأنهم من الحشاشين، قذارة ووساخة وطمع وجشع وقلة تردد على المساجد، بل بعضهم يرى أنه وصل إلى درجة أنه رفعت عنه التكاليف، وهذه زندقة وكفر. يعني يرقي على المسحور يسأل الجن إذا نطق، يسأل الجن عن المريض الثاني. على كل حال بعض أهل العلم يجيزون مثل هذه الأشياء، ويرون أن هناك من الجن من مؤمني الجن من يعني تحصل الاستعانة بهم وربما يخدمون المسلم في أمور من أمور الخير ومن الأمور المباحة، لكن هذا في الحقيقة ينبغي أن يؤخذ على حذر، لأن هذا أمر خطير وقد يلتبس الحق فيه بالباطل، فلا ينبغي يعني التعمق في هذا، ومن وجد منه شيء من هذا فليعامل بحذر ولينظر إلى أعماله وسيرته وسلوكه، فهذا لأن هذا أمر يعني فيه شيء من الخطورة. جزاكم الله تعالى خيرا. قال الشيخ حافظ رحمه الله: السؤال السابع، بماذا عرف العباد ما يحبه الله ويرضاه؟ الجواب: عرفوه بإرسال الله تعالى الرسل عليهم السلام وإنزاله الكتب، آمرا بما يحبه الله ويرضاه، ناهيا عما يكرهه ويأباه، وبذلك قامت عليهم حجته الدامغة وظهرت حكمته البالغة. قال الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الشيخ حافظ حكمي رحمه الله بعد أن ذكر في الأسئلة السابقة، بعد أن قدم في شأن العبودية ثم ذكر المحبة، وأن المحبة يعني هي داخلة في مسمى العبودية، لأنه لما عرف العبادة بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى، فيذكر بعد أن ذكر أيضا بماذا تكون المحبة وكيف الله سبحانه وتعالى بين هذا أو ما يحبه كيف بينه، فبين أنه بالآيات الواضحة: رسلا مبشرين ومنذرين، وفي الآية الأخرى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن بالاتباع، بالعمل بما أمر الله به وأمر به الرسول عليه الصلاة والسلام. فإنت وفي الآية الأخرى لما ذكر: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، وفي الآية الأخرى يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. إذن أيضا هذا من أوصاف المحبة، لأنه لما أخبر يحبهم ويحبونه، ما شأنهم، ما حالهم، ما هي صفتهم؟ قال: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. تجدهم مع إخوانه، يعني انظر هذا التعبير العظيم العجيب، ما قال متواضعين متماثلين، بل أذلة. أين نجد هذا للأسف؟ بل بالعكس، للأسف كثير من المسلمين يحاول أن يتظاهر على أخيه ويعتز عليه، ومن يصدق في هذا التعبير؟ أذلة على المؤمنين وبالمقابل أعز على الكافرين. للأسف تكاد تنقلب في من يتصلون بالكفار ويحتكون بهم، تنقلب يقابلون إخوانهم المؤمنين بنوع من الجفاء والتمرد، أسد علي وفي الحروب نعامة. أما إذا قابل أولئك الكفرة يبدو بنوع من الأدب، بل من الذلة، كما أخبر: أذلة على الكافرين، صلى الله عليه وسلم. فما ينبغي هذا، بل اعتز بإيمانك لتتحقق فيك أنك ممن تحب الله ويحبك الله، وإلى آخر الآية. فهذه أوصاف ذكرها الله سبحانه وتعالى عن حال من يحبهم ويحبونه. نعم. السؤال الثامن: كم شروط العبادة؟ الجواب: ثلاثة. الأول: صدق العزيمة وهو شرط في وجودها، والثاني: إخلاص النية، والثالث: موافقة الشرع الذي أمر الله تعالى أن لا يدان إلا به، وهما شرطان في قبولها. في قبولها. غفر الله لك. فهذا يعني ذكره رحمه الله في شأن شروط العبادة. هل كل ما يتعبد به المرء يعتبر عبادة؟ هل المسألة ترجع لمجرد اجتهاد الإنسان أو لمجرد رغبته؟ يصلي كيفما اتفق له، يصوم كيفما اتفق له، يذكر الله بحسب ما يرى؟ لا، الله سبحانه وتعالى ما ترك هذه الأمور لتصرف البشر ولا لتصرف العباد، بل متابعة لما شرعه الله وشرعه الرسول عليه الصلاة والسلام. فالإخلاص وردت نصوص كثيرة من الكتاب والسنة بالتأكيد عليه، وأنه لا يقبل عمل خلا من الإخلاص، حتى يعني إن كان يعني رياء خالصا أو شركا خالصا أو فيه مشاركة. فالله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث الصحيح: أنا أغلى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه. وقالوا هذا لله وهذا لشركائنا، كما يخبر سبحانه وتعالى عن المشركين ولائما لهم وذاما لحالهم. فلا يقبل الله إلا العمل الخالص، أن اعبد الله مخلصا له الدين، فاعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ما نطعمكم إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور. وآيات كثيرة كلها تدل على وجوب إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى، وكذلك المتابعة. فالمتابعة كما ذكر في الآية التي قبل هذه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. لا بد من المتابعة. حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلا بد من مطابقة العمل لما ورد في الكتاب والسنة، والمقصود أعمال العبادات، أعمال العبادات. أما أعمال المعاملات وتعامل الناس في عاداتهم وأعرافهم فهذه القاعدة فيها كما يقول أهل العلم، القاعدة فيها الإباحة إلا ما منعه الشارع. وأما العبادات وما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى من الصلاة والصوم والذكر ونحو ذلك، فالأصل فيها المنع إلا ما شرعه الله أو شرعه الرسول عليه الصلاة والسلام. نقتصر على هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.